والوحي والرسالة فهذا لا يطلب ولا يسأل، وإنما الله يختار من هو أهل لأن يحمل رسالته فيصطفيه وينبئه ويرسله. ما عدا النبوة والرسالة فمن قرع باب الله تعالى سائلا ضارعا فالله لا يرده، أي من طلب في صدق الهداية إلى الصراط المستقيم وجد في الطلب فلك أن تحذر بالله أن الله لا يحرمك، لا بد وأن يهديه ويوفقه ويهيئ له الأسباب حتى يبلغ مراده مما طلب من الله وهو هدايته ليمشي طول حياته على منهج الحق، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ينهض بما أوجب الله من الأقوال والأفعال، ويتجنب ويترك ما نهى الله عنه وحرمه من الأقوال والأعمال. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. إن كان المراد النبوة والوحي فهذا لا يطلب، لو تسأل الله 1000 سنة أن ينبئك لن تنبأ، وليس من حقك هذا. فالرسالة والوحي والاصطفاء هذا لله عز وجل، يختار من عباده منهم من اختارهم وهم في أصلاب وأرحام أمهاتهم، فهذا سلم بما أخبر الله تعالى به وأنه يهدي من يشاء من عباده. أما الهداية إلى الصراط المستقيم، ذاك الصراط الذي في كل ركعة من ركعاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الدعوة مستجابة. أصدق فقط يا عبد الله، أصدق وصحح نيتك وأقضي على ربك واسأله هدايتك فإنه يهديك، لا أن يوحي إليك ولكن يوفقك لأن تسأل أهل العلم، لأن تتعرف إلى الطريق فتعرفه، يوفقك إلى أن تكثر من الصالحات فتزك نفسك وتطيب وتطهر. هذا يسأل الله ويطلب الله، والله لا يحرم من سأله وطلبه. وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، من هؤلاء؟ 18 نبيا ورسولا، نوح فإبراهيم فما بينهما ما بعدهما، هؤلاء كلهم لو أشركوا بالله في عبادة غيره ما بطل كل أعمالهم وهلكوا، وإن كانوا معصومين لكن من باب إياك أعني واسمع يا جار، مثل هذا إياك أعني واسمع يا جار، وهذا في عامة هؤلاء المواكب 3 الصالحين والمحسنين والمطيعين البارين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم واجهه الله تعالى على انفراده بهذا، إذ جاء من سورة الزمر قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ما هو السر؟ ما هي العلة ما هي الحكمة يا بصراء؟ الشرك كفر أفظع أنواع الكفر، لأنك سويت بالله عز وجل مخلوقا من مخلوقاته، فأعطيته قلبك ووجهك، سويت مخلوقا من هذه المخلوقات على اختلافها وجعلته إلها مع الله، تركع أو تسجد أو ترفع كفك وتضع وتسأل أو تتقرب إليه بأدنى قرب التقرب بها ناسيا ربك معرضا عن مولاك، فهذا الذنب العظيم إذا حدث يحول الناس النفس البشرية إلى عفن كامل ونتن كامل. وقد علمنا وزادكم الله علما أن الحسنات تزكي النفس وتطهرها بمثابة الماء والصابون للأبدان والأجسام، وأن السيئات تخبث النفس وتعفنها كالأوساخ التي تعفن الجسم والثوب. والله لكما تسمعون، وهذا خلق الله، دي سنة الله، الطعام يشبع الآكلين وإلا لا، السم يقتل الآكلين وإلا لا، لا تتبدد سنن الله عز وجل. فالذنوب ليست على مستوى واحد، أليس قد علمنا أن الذنوب منها الكبائر ومن الصغائر، والكبائر سبعة، فالذنب إذا عظم يلطخ النفس يحول إلى نتن وعفونا. فمن هنا كان الشرك والعياذ بالله يقلب النفس إلى نفس شيطانية منتنة يرفضها الله ولا يقبلها، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا تقل أنت، وإن إذا قلت يا سيدي فلان المدد يا رسول الله أغثني ماذا فعلتنا، في نظرك ما فعلت شيئا، لكن لو علمت أن دعاء غير الله، سؤال غير الله من أعظم أنواع الشرك ما قلت هذا. وشيء آخر للعقلاء والبصراء، لما تقف تحت كوكب تسأله يجيبك، يسمع نداءك، يفرج كربك، انزل هذا لا، لما تضع تمثالا لشخصية مضت نبي الأنبياء وتعقب حوله وتسأله هل يجيب ويعطي، لما تقف على قبر صالح من الصالحين وتنادي يا فلان الغوث الغوث إني في كرب أنت كذا أسألكم بالله هل يسمعه، وإذا سمعه أسألكم بالله يجيب يقول افعل وافعل، الجواب لا. كيف إذن يفعل هذا العبد؟ ولو تدعوهم ما استجابوا لكم يوم القيامة. ولو سمعوا ما استجابوا، إن فرضنا أنهم سمعوا ما استجابوا. خلاصة هذه الكلمة ونحن أمام كلام الله، يقول تعالى لثمانية عشر رسولا يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بعد هذا في من يقول لا بأس، إيش فيه بأشرك بالله؟ والشرك ليس معناه أنك تقول فلان هو الله أو هو الإله، ليس شرطا هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم وضع أيدينا على كل مظاهر الشرك لو كنا ندرس سنته ونعرف سيرته. نظر إلى أحد أصحابه وفي يدي حلقة من صفر من نحاس فسألوا ما هذه يا فلان؟ قال من الواهن يا رسول الله، أصاب بالوهن في يدي، فقيل لي اتخذ هذه يزول الوهن. طلب للعلاج فقال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن، والله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. بعد هذا نعلق خيط وإلا حديدا. ويتحدث مع أصحابه فيقول له أحدهم ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال قل ما شاء الله وحده، ما زدت أن جعلتني لله ندا. فكيف بالذي يقول هذه بقرة سيد فلان وهذا كذا لسيد فلان وهذا وهذا وكذا قربان يتقربون بها إلى الموتى؟ الدعاء والضرع والسؤال والتلطف. وإن شككتم قولوا للعسكر حول الحجرة أبعدوا اليوم، أعطوا الناس راحة. وتعال اسمع، تسمع دعاء ما سألوا الله به، ولا بكوا بين يدي الله ولا تضرعوا كما يفعلون أمام رسول الله. والآن من يقول الله هو القائل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون؟ فكيف نسوق للمؤمن أن يقول يا سيدي فلان، أو يحلب يا فلان، أو ينحني ويركع لفلان؟ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا من باب الفرض فقط لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل أعمالهم الصالحة من الجهاد والخير والبركات والعبادات كلها تهبط تزول وتفنى. ثم قال تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك السامون الألون أصحاب المقامات السامية، أولئك الذين أعطيناهم ماذا؟ الكتاب، التوراة لموسى، الإنجيل لعيسى، الزبور لداود، صحف إبراهيم، صحف موسى وما إلى ذلك. هذا الكتاب وإن لا اسم جنس الكتاب. والحكم، الحكم ليس هنا بمعنى الدولة والسلطان، أقام الحكم بمعنى الحكمة، الإصابة والسداد في الأمور كلها، فقه العبد وفهمه لأسرار الشريعة، الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والنبوة ما منهم إلا نبي، وجمع الله لهم بين النبوة والرسالة، كل 18 أنبياء ورسل، والنبوة أولا والرسالة بعدها، وكل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسولا. كل نبي لا، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا إذ يكون نبيا ولن يكون رسولا، ما أرسله الله إلى أمة من الأمم، ولكن نبأ وأخبر وأوحى إليه وكلمه. ثم قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء، والخطاب هنا لرسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن يكفر بها أي بهذه الدعوة، من هؤلاء يشير إليهم؟ أهل مكة، قريش ومن إليه وما حولها. فإن يكفر بهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار، ثم كل مؤمن صادق الإيمان إلى يوم القيامة. وهنا عندنا لطيفة رزقناها الله في هذا المساء، ومن غضب سامحناه. بالأمس أحد الطلبة عندما افطرنا جاء آخر قالوا أنا ما نجت عند هذا، قوم أكرهه. الحمد لله أن وجد من يكرهني، أما أنا فوالله ما آذيت مؤمنا قط. فالآن كنت أطالع في تفسير المنار للشيخ محمد عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليهما، ومن إخوانكم من يسبهما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عند هذه الآية وهي قوله تعالى فإن يكفر بهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، قال فنمت بعدما كتبت هذه الآية وشرحتها مني، فرأيتني في مكان وإذا بموكب من الرجال أنوار تتلألأ، وجوه مشرقة، وقدموا أحدهم فأثنوا عليه وقمنا فسلمنا عليه وقالوا هذا الذي يعيد إلى الإسلام ما فقد، إن كفر بهؤلاء هؤلاء يستردونها. قال وأخذت أفكر من هو الذي يقوم الآن بدعوة الإسلام بعد ما هبطت هذه أيام العثمانيين، واستيقظت بعد ذلك التفكر في المنام، وقد قالوا إن الصحف الأوروبية كتبت أن شخصية إسلامية كان وكذا وكذا في النوم وهو نائم. قال فاستيقظت فبحثت من هو الذي يقوم بهذه، وما حصل شيء معه. فلاح في خاطري ولو كان الشيخ حيا لبلغته أن هذا الذي أحيا هذه الدعوة بعدما ماتت أو كادت تموت هو عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. والله العظيم لقد أحياها قبله، مات في الدعوة الإسلامية، عم الشرك لديار المسلمين، خيمت الخرافة والضلالات، أيس العالم من أن الإسلام يحكم، أيس الكفار والمسلمون على حد سواء، أن يوجد من يقطع اليد أو يجم الزاني أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وصفقت الدنيا كلها العالم الإسلام أيس، محكوم ببريطانيا وفرنسا وإيطاليا والعالم كامل وضع الجهة على العالم الإسلامي، وشاء الله عز وجل وتتحقق تلك الرؤيا ويظهر هذا الرجل وينشر دعوة الله ويتحقق التوحيد قبل كل شيء، ثم تطبق شريعة الله على مسمع من العالم بأسره، والدنيا كلها ساقطة وغاضبة. هذا الذي عثرت عليه الآن قال فإن يكفوا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، ألا وهم المهاجرون والأنصار. نهضوا بها وإلا لا؟ ثم كل مؤمن ومؤمنة يوحد الله ويدعو إلى توحيده إلى يوم القيامة. الحمد لله، اللهم اجعلنا منهم. فإن يكفر بهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله. الإشارة هنا إلى 18 نبيا ورسولا، لا إلى الذين وكلهم، إلى 18 رسولا. أولئك الذين هدى الله، هداهم إلى ماذا؟ إلى صراطه المستقيم، إلى الطريق الموصل بهم إلى رضوان ربهم وجواره في الملكوت الأعلى، بعد أن طابوا وطهروا في هذه الحياة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتد، فبهداهم اقتدي. هذه الها يا طلبة العلم جيء بها هنا للسكت فقط، وإلا سأل اقتدى يقتدي، اقتدي يا فلان، تقف اقتد أو اقتدي، كله واسع قراءات. فبهداهم اقتدي يا رسولنا، مع أنه أفضلهم وأكملهم، ولكن في حاجة إلى من يعضده ويشد من ساعده وهو يعاني الآلام والكروب في مكة وما حولها، فاقتدي بهم في صبرهم وثباتهم، جهادهم، ما ذاقوا من مرارة، أما قتل يحيى، أما قتل زكريا، أما سجن يوسف، أما اذكر هذا كله واثبت واقتدي بهم. ولا نقول نقتدى بهم في شرائعهم، لأن تلك الشرائع نسخها الله عز وجل، وما كان لا ينسخ كالتوحيد، التوحيد لا ينسخ بحال من الحرم، هو هو من عهد آدم. أما باقي الشرائع الحلال والحرام فالله يجدد للناس بحسب حاجاتهم وظروفهم، لكن الآداب، الأخلاق، الصبر، الثبات، التواضع، العبادة، هذا كله يقتدي. فبهداهم اقتدي. وأعطيكم لطيفة أيضا، أنا أفضح نفسي وأنتم منظوا إلى عورتي، سبوا إلى اشتموا، غير مهم، فرغنا، لأن بعض الناس ما يعرفون الاقتداء. كنت طفلا كهذا، قف، وعندي صديق مثل هذا، أبوه رجل كبير، إذا لعبنا في البستان جاء الشيخ الكبير يصلي، صلينا معه، فكان يصلي ركعتين بعد صلاة المغرب سنة، يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وآية الكرسي، وفي الركعة الثانية بالفاتحة والصمد. فوالله ما تركت ذلك من صبايا إلى منذ سنتين وأنا هكذا. لما وجدت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين بعد المغرب بالكافرون والصمد، فتركت ذلك وعدت إلى السنة. انتبهتم؟ أنا أقول المؤمن يقتدي بالصالحين، فإذا وجد بعد ذلك السنة يعدل عن ذلك، ولكن لا يشتم ويسب ويقول كذا، والجهل من جهالة، يتأدب ويتنطب، يقول رحمهم الله. أزيد واحدة ثانية، نصلي 8 ركعات يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة. فالمقصورة من سنتين جاء شيخ إما من قصيم وإلا من الرياض. صلى 10 ركعات فقلت أنا لماذا ما نصلينا 10؟ إلى الآن ونحن نصلي 10 ركعات لو يجي من تزمت يقول لي ماذا ما هو شأنه، أنا أصلي 10 ركعات اقتديت بهذا العبد الصالح لله، اقتديت به في معصية الله، يعني في ماذا؟ في باطل. صلى 10 ركعات أنا أولى بهذا. فلهذا فقوله تعالى فبهداهم اقتدي على كل عاقل ببصيرة أن يعتدي بالصالحين، يسلك مسالكهم في مخاطباتهم في معاملاتهم في عباداتهم في صالح أعمالهم، بذلك يهتدي. اقتداتهم فبهداهم اقتدي، اهتدي بالهدى، اقتدي بالهدى لا بالبدع والخرافة والضلالة والشركيات. إذا رأيت من هو على هدى من الله عز وجل ائتسي به بهذه الآية الكريمة، رسول الله يقول أب اقتدي بالسابقين. هكذا يقول تعالى أولئك الذين هدى الله، إذن فبهداهم مقتدي. ثم قال له قل لا أسألكم عليه أجرا يا أيها الناس إني أبلغكم دعوة الله ولا أطلب منكم مالا لا دينار ولا درهما. هكذا يؤمر رسول الله أن يبلغ، فلهذا يجب على مبلغ دعوة الله أن لا يأخذ من الناس دينارا ولا درهما. أيام كنا نأخذ، أيام كانوا يأخذون، فبس ظلت الأمة كلها ينصب نفسه عالم تقبل يده ورجله ويرتد الهدايا وكذا، بل أعظم من هذا يخلو حتى بالنساء. فبهداهم ما بضلالهم اقتدي، إن رأيت من هو ذا هدى اقتدي بهداه واسلك سبيله، أما تقتدي بالظالمين بالمفسدين بالمشركين بالضلال بالخرافيين لا، حتى تعرف الهدى. إذا عرفت الهدى تقول فلان مهتدي اقتدي به، ولكن إذا كان ضالا من أين له الهدى؟ اقتديت بضلاله فبهداهم اقتدي. قل لا أسألكم عليه أجرا، بلغهم يا رسول الله، بلغ قريش والعرب والناس أجمعين أنه لا يطلب على هذا البلاغ أجرا، لا دجاجة مشوية ولا حبن التمر قرن عن دينار ولا درهم، لا أجر. ثم قال تعالى إن هو أي ما هو إلا ذكرى للعالمين. ما هذا القرآن الكريم الذي نقرأه ونسرعه إلا ذكرى للعالمين أجمعين؟ ما من إنسان يفهم هذه اللغة أو تترجم له ويسمع كلام الله ويصغي ويحضر نفسه إلا دخل النور في قلبه وتذكر ذكرى للعالمين أبيضهم وأسودهم. لكن مع الأسف ما قدم هذا للناس. وأزيدكم أخرى، بشرى رسالة عرفتموها، دعوة خير إنسانية عامة، فبأتم أرسلناها إلى 18 مسؤولا من خادم الحرمين إلى الشيخ عبد العزيز بن باز وكل أغنياء المملكة وكل الجماعات التي تقوم بالدعوة، وطالبناهم أن يترجموها إلى 7 لغات من البريطانية إلى الأردية، 7 لغات، وتطبع منها ملايين وهي أقل من الكف، وتوضع تحت الجاليات والمراكز الإسلامية في العالم، ويؤمرون بتوزيعها بلطف ورحمة. والله لو يتم هذا وعشتم لبلغكم الأعداد الكثيرة التي دخلت في الإسلام، اتبعتم. والله يقول إن هو إلا ذكرى للعالمين يتذكر بها كل إنسان. وهي رسالة قيمة خاطبنا فيها الكافر بلطف وضوف وأدب ما يشعر بشيء أبدا يؤلمه حتى يعرف باب الله ويقرأه ويتحقق ذكر العالمين. وإلى هذا كلام الله، ما القرآن إلا ذكر العالمين. والله تعالى أسأل أن يحقق هذا وأن يبارك في هؤلاء الذين يقومون بالترجمة. هداية الآيات: أولا الشرك محبط للعمل كالردة، واضح هذا ولا لا؟ الشرك مبطل للعمل كالردة ولا لا؟ ما الردة؟ شخص قام 40 سنة، حج 40 عام، جاهد 40 سنة، ثم قال كلمة ردة امحى كل شيء ولا لا؟ خرج من الإسلام. فكذلك الشرك. ثانيا فضل الكتاب الكريم والسنة النبوية. من أخذنا هذا؟ آتناهم أولئك الآتين الكتاب والحكم والنبوة. ثالثا وجوب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأهل العلم والصلاح من هذه الأمة. يجب الاقتداء بالرسول وبالعلماء والصالحين في هذه الأمة. ثالثا نعم رابعا حرمة أخذ الأجرة على تبليغ الدعوة الإسلامية، حرمة أخذ الأجرة على تبليغ الدعوة الإسلامية. خامسا القرآن الكريم ذكرى لكل من يقرأه أو يستمع إليه وهو شهيد أي حاضر القلب. وصلى الله على نبينا محمد.